وتبدأ الآن فترتنا السياحية. كل يوم خميس على موجة البرنامج العام حصريا فترتنا السياحية ورئيس التحرير أحمد دياب. مهندس الصوت نادر راشد. ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. وضيفنا الكريم من قبل ما عدنا وهو حاضر أمامي بنحييه وحيقدم نفسه لحضراتكم. يسري عبد الوهاب. سلام على الناس الحلوين وسلام على بلاد الحلوين. سلام على الناس الحلوين وسلام على بلاد الحلوين. المبسوطين الطيبين السهرانين الفرحانين حلاوة الحلوين الناس جلتكم تواضعنا أستاذ يسري. قلت لحضرتك قدم نفسك فقدمت نفسك بدون أي ألقاب أو يعني مهنتك. حضرتك خبير سياحي ونائب رئيس اتحاد النقل الجوي المصري. بنرحب بيك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم وأهلا بجميع السادة المستمعي برنامج العام في كل أنحاء مصر وخارج مصر. يعني اسمح لي أنقل للمستمعين حوارنا اللي كان قبل الهوى بلحظات وقلت لك معلش احنا ربما ننقطع وننتقل إلى إذاعة خارجية في أي وقت لأننا بصدد الانتقال إلى النقل. فعالية هذا المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي اللي بينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة. لنا الفخر إن عاصمة أو مدينة أو مكان جديد وليد على أرض مصر يحتوي كل هذا الحضور. ده بالفعل ده يعتبر حاجة فخر لنا كلنا كمصريين إن هذا الحدث يقام في المدينة التي بدأ الاستعداد لها منذ القريب وإن شاء الله يتم الانتهاء منها برضو أيضا في القريب. ده جهد مصر وجهد المصريين جهد رئيس فعلا على شعبه وشعبه كمان بيسنده. الأمور دي كلها أدت إلى تضافر الجهود وأدت إلى الصرح الحضاري المصري الأصلي الذي بني بأيدي مصرية خالصة وبخبرات مصرية عالية. الجميع تهاتف وتكاتف على اللجوء إلى العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها ستكون مكان حضاري يليق بمكانة مصر ومكانة المصريين في هذا الوقت الذي كان من الممكن أن تنحرف فيه المسار. لكن الحمد لله مصر والمصريين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان على رأس القائمة وأخذ بيد المصريين اللي هم عبروا فعلا عن نفسهم وأنهم لما بيحبوا يعملوا شيء. شفتي حضرتك حفر قناة السويس في قد ايه؟ شفتي حضرتك العاصمة الإدارية عملوها في قد ايه؟ شفتي حضرتك المشروعات العملاقة اللي على الساحل الشمالي اتعملت في قد ايه؟ اللي كانوا بيشككوا اللي كل الناس كانت بتشكك فيها. مش كل الناس يعني لا الناس اللي مش بتحب مصر كانوا بيشككوا فيها وبيقولوا ده فنكوش وإلى ما ذلك والترعاون. بس حضرتك كان الرئيس يعني ولا يبالي يعني هو ماشي في طريق وخلي اللي يقول وهو ماشي في طريقه بيعمر وبيحمي ويبني كل ده في خط واحد. هكذا هو النجاح. من يريد النجاح لا يأبه بانتقادات الآخرين وإنما يستمع إلى كلام العقلاء وكلام المنطق وكلام العلم الحديث ولا ينتبه إلى الفاشلين. مجموعة من الفشلة كانت تتحدث وليس أمامها سوى الحديث. نت ونتيتة زي ما بنقول بيقعدوا قدام النت وينتتوا بيحاولوا يستقطبوا بعض الشباب المغرر بيه. لكن الحمد لله احنا شبابنا المصري واعي أسرهم وأهليهم علمتهم وعيتهم. إحنا أبا عن جد بنقرأ تاريخ كويس وبنعرف منه المعلومة. إحنا ما نجحش معنا مجموعة الفشل اللي هم حاولوا يديروا الدولة المصرية ويختطفوها من على مسارها، لكن نجح معنا أبناء مصر، أبناء الشعب المصري، دول يدوبوا الحجر. النهاردة أعتى دول العالم كانت بتدعم مجموعة من الفشلة في مصر، ولكن للأسف اتضح لهم أنهم كانوا يراهنوا على الحصان الخاسر. مصر ليست مجموعة أو حزمة من البشر، وإنما مصر هي كل المصريين، جيش وشعب وشرطة وقضاء وإعلام وكل من يعمل ويبني طوبة على أرض مصر بيرفع بها قمة مصر عالية دائما. معنى هذا الحضور أستاذ يسري عبد الوهاب كخبير سياحي، كل هذا الحضور، حوالي 2000 من كبار المسؤولين والعلماء وأكثر من 300 من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وعدد كبير من السادة الحضور والمسؤولين، إلى جانب طبعا عدد كبير من الصحفيين على مختلف يعني من مختلف دول العالم، قريت أنهم حوالي 55 دولة. ماذا يعني هذا سياحيا، وماذا ستجني مصر من مثل هذه المؤتمرات أو الندوات أستاذ يسري؟ احنا طبعا بنشكر حضرتك أولا على تبنيكوا في البرنامج العام المنابر السياحية. احنا هنقدر نقول احنا من هذا المكان ومن هذه الإذاعة على وجه التحديد إذاعة مصر والمصريين، نادينا في يوم من الأيام وقت ما كان عندنا أزمة في مصر، أزمة اقتصادية وأزمة مالية وأزمة أمنية، وابتدينا نتكلم على روشتات النجاح لو حضرتك تذكرتيها في لما كنا بنقولها في مقتطفات صغيرة. احنا قلنا وقتها إن عشان نخرج من الأزمة ونعيد السياحة لابد من العودة إلى التاريخ السياحي. التاريخ السياحي بيقول إيه؟ لابد إن احنا نقوم بعمل مؤتمرات. المؤتمرات دي من شأنها إن هي بتدعو بيها ناس من الخارج، وفي الغالبية العظمى بيكونوا أناس مسؤولين، بيأتي معهم الإعلاميين الأجانب بالإضافة للإعلاميين الأجانب العاملين في الهيئة العامة للاستعلامات اللي هم بيمثلوا الجرائد والتلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمقيدين في الهيئة المصرية العامة للاستعلامات. هذه الرسائل تخرج سريعا إلى دول العالم بنجاح المؤتمر. وطبعا مصر منها سوق يعني حوالي 110 مليون نسمة، منها سوق كبير جدا للعالم كله، فالعالم بيتهافت على زيارة مصر، خاصة الإعلام والإعلاميين. الإعلام بيجي ينقل الواقع وينقل وهو مرآة الحاضر. هذه المرآة تنقل إلى العالم كله أن مصر نقلت بالفعل، نقلوا بالفعل عن مصر أن مصر فيها أمن، فيها أمان، فيها استقرار، فيها جو جميل طوال العام، صيف أو شتاء، في عندنا الفصول اللي هي فصل الربيع أيضا. إذن النهاردة كل الأقلام والصحف والإعلام العالمي يتحدث بعد المؤتمر، لا يتحدث عن المؤتمر فقط، وإنما يبقى في ذهنه وينقل صور من الواقع، يتحدث عن الدفء الذي يلقاه من مصر والمصريين، كرامة الترحاب والضيافة وكرم الضيافة المصرية الأصيلة التي لا يوجد مثلها في العالم. كل هذه الأمور تأتي بثمارها الآن. النهاردة لما حضرتك بتحدثيني عن مؤتمر وبتجيبي لي مجموعة من العلماء من الخارج والحضور والباحثين ويأتوا إلى مصر، نترجمه سياحيا إزاي؟ هؤلاء البشر سيقومون بالجلوس في، أو حنقول كده من الأول، هيجي على طيران، يبقى إذن شغل حركة الطيران. نمرة اثنين، هيلاقي مندوب السياحة وهيلاقي التاكسي السياحي وهيلاقي الأوتوبيس السياحي بينزل فيه، هيلاقي الفندق بيستقبله، يبقى نسبة الاشغال الفندقية هتمتلئ. هيلاقي كمان الأكل والشرب، اللي هو الأكل والشرب ده اللي بيجي من متعهد الخضار والفاكهة للفندق، وده بيجي من تاجر الجملة، وتاجر الجملة بيجيبه من الفلاح، والفلاح بيجيب البذور من التاجر بتاع المحاصيل، وهكذا. يعني إذن الدورة والعجلة تدور على مصر وعلى المصريين جميعهم. أكتر من النهاردة 80 صناعة حديثا تعتمد على السياحة، يعني السياحة لما بتشتغل لوحدها بتشغل النهاردة ما يقرب من 80 أو أكتر من 80، كان في قبل 72 صناعة. النهاردة وسائل الاتصال الحديثة زي الموبايلات زي الرسائل، الحاجات دي كلها أضافت، فعدينا 80 صناعة تعمل بشكل غير مباشر وراء السياحة. فإذا شعب مصر هو المستفيد أولا وأخيرا، السياحة المصرية هي المستفيدة، خزائن الدولة المصرية هي المستفيدة، لأنها بتأخذ ضرائب على كل 80 صناعة بتاخد منهم ضرائب، فده يؤدي إلى امتلاء الخزائن المصرية، تقدر تصرف منها على علاج، على صحة، على نظافة، على تعليم. يبقى السياحة بتساهم في المجتمع، كمان بتقدم لحضرتك النهاردة لكل مصر والمصريين بتقدم لهم مجموعة ضخمة من وظائف كبيرة طبعا كانت تحتار الدولة فيها، لكن النهاردة السياحة بتساهم بجزء كبير جدا. النهاردة آخر تقرير كان وصل أن بيقول 12% السياحة بتساهم فيها في الدخل القومي المصري. احنا 12% ده انا في اعتقادي رقم متواضع جدا، ليه ما نوصلش 50%؟ ومش بعيد. احنا النهاردة نمشي على الطريق السليم اللي انا بعتقد ان احنا بالفعل بدأنا فيه الخطوات، وان شاء الله هتلاقي حضرتك كل، مش هقول شهر ولا سنة ولا اسبوع، لا هقول كل يوم هتلاقي فيه تطوير. شوية المؤتمرات اللي هي بتتعمل دي، سواء كان وزارة الدفاع اللي بتنظم، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة البترول، التعليم العالي، كله، كل هذه المؤتمرات بتساعد وتخدم القطاع السياحي. لابد أن يكون هناك تواجد سياحي مكثف دائما في جميع بلدان العالم لعمل الدعاية الكافية واللازمة لمصر. مصر زي ما حضرتك عارفة بتمتلك جميع المقومات والمؤهلة لصناعة سياحة عالمية دائمة، اللي هي السياحة المستدامة، اللي هي بتفيد أبناء الوطن بالكامل. في دول كتيرة جدا اقتصادياتها تقوم على السياحة فقط لا غير، يعني وإحنا شفنا الكلام ده كتير، شفنا تركيا، شفنا أسبانيا وهكذا، شفنا الإمارات العربية المتحدة، النهاردة بقت تقوم على السياحة والدخل السياحي، وما عندهم شيء يعني 1% من مقاومتنا أستاذ يسري، عندهم بس شوية مناظر طبيعية هم بيلعبوا مصنعة. نعم مصنعة. تمام تمام، مش طبيعية وهبها. يعني إحنا لو رحت لي حتى زي مرسى علم ما فيش دخل، ما فيش إنسان، يعني هي طبيعتها كده، ربنا خلقها كده. سيوة، الوادي الجديد، هتعد هتعد هتعد، هي أماكن جميلة كده حباها الله الجمال وبطبيعتها الخلابة دي. تعرفي حضرتك أن فيه، يعني أنا يمكن من منبر حضرتك ده بقول الأماكن الطبيعية دي بيفضلها دائما السائح. يعني السائح النهاردة احنا متخيلين هو عاوز يجي يعيش في أجنحة فندقية وأصور فخمة، لا ما هي عنده، هي عنده الأمور دي كلها. يعني ممكن النهاردة الأمور البسيطة اللي هي بتتعمل من البيئة المحيطة، يعني أقول لحضرتك حاجة، أغنى فندق في الواحات بيوصل سعره ل $300 وبالحجز. ده اللمبة اللي هي اللي بتولع الأوضة بتاعة الفندق، اللمبة دي بيطفوها الساعة 12. نعم. وما عندوش تليفون، وكلها خامات من البيئة الطبيعية. ومع ذلك شوفي حضرتك، وكمان حقول لحضرتك بيزرع له الخضار والفاكهة بتاعته جنبه. لا يعني إذا بيأكله مواد طبيعية. أنا شفت يا أستاذ يسري إن هو بيقطف، يعني هو قاعد على ترابيزة وبيقطف الثمرة وبيأتي الجرسون أو يعني العامل وبينظفها ويجيبها له تاني. يعني منظر في منتهى الجمال. يعني طيب، يبقى إذن مصر النهاردة بما حباها الله من خيرات طبيعية وكنوز طبيعية. النهاردة ممكن نعملها مزار، بس بشرط ان احنا نأدي ونطبق على نفسنا كامل العلوم الأخيرة في السياحة، اللي هي كيفية تقديم الخدمة المميزة. يعني الخدمة الإنسانية دي لا تقدر بثمن. النهاردة السائح إذا طبعا معروف عن الشعب المصري زي ما قلت قبل كده أنه كريم ومضيف وفعلا بشوش، دايما معظم مثلا الإخوة العرب والأشقاء العرب يقولون احنا بنحب نيجي عندكم مصر، احنا بنحس ان احنا بناخد راحتنا، انتوا شعب مضياف يا اخي، انتوا ناس طيبين، احنا بنحب هذه الطيبة، وعشان كده بنكرر الزيارات بتاعتنا، ما بنحسش ان حد عاوز يعمل لنا مشاكل زي ما بنحصل معانا في الدول الاوروبية، بنكون على سجيتنا معاكم. ده يمكن كان برضو ليه تأثير الاعلام والفن والأمور دي على دخولنا لكل بيت عربي. طيب احنا ليه ما نجيش نستغل هذا او هذا الفن المصري الذي يقدم الى اشقائنا في الدول العربية، ان احنا نقدم لهم على ارض الواقع خدمات سياحية متميزة، نقدم لهم التسهيلات. يعني هنقول النهاردة ان كل دول العالم بتسعى جاهدة وراء السائح العربي. ليه؟ لانه سائح بينفق كتير، زي السائح الياباني والسائح الصيني، دول من السياح اللي هم بيقوم بالانفاق العالي. فاحنا النهاردة لابد ان احنا نعيد الاستراتيجية بتاعتنا، انا مع الدولة بقرارها الحكيم ان هي هيكلة موضوع السياحة الروسية. أنا مش عاوز السياحة اللي هي الفقيرة، أنا عاوز السياحة الغنية. النهاردة في روس أغنياء موجودين على أرض مصر، ده اللي بيقوم بالصرف، ما بيجيش من روسيا مباشرة، بيجي على أي دولة أوروبية يقعد في أي ليلة ليلتين، ثم يأتي إلى مصر يقعد يجلس مثلا من أسبوع لعشر أيام يستمتع بدفء الشواطئ المصرية. السياحة الثقافية عندنا النهاردة ابتدت ترجع لها الهمة والنشاط وتدب فيها الشباب والحيوية من أول وجديد. أستأذنك السياحة الثقافية نأجلها بعد ميجز واحدة ونص.